موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. موضوع درس الليلة الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة من الأسماء المعربة الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، يعني لا تنزعج حين تسمى هذه الأسماء الخمسة في بعض الكتب أو الستة في بعض الكتب الأخرى. الأسماء الخمسة، نحن نتحدث عن علامات إعراب الأسماء. والاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان بالضمة وينصبان وعلامة نصب الفتحة ويجران وعلامة الجر الكسر. المثنى والملحق به يرفعان وعلامة الرفع الألف، ينصبان ويجران وعلامة النصب الياء وعلامة الجر الياء. جمع المذكر السالم وما يلحق به يرفعان بالواو، ينصبان ويجران بالياء. جمع المؤنث السالم وما يلحق به يرفعان بالضمة وينصبان بالكسرة وهي علامة فرعية ويجران بالكسرة. فالأسماء الخمسة، ما الأسماء الخمسة؟ السؤال، ما الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة هي أبوك، أخوك، حموك أو حموها، فوك، ذو مال. هذه هي الأسماء الخمسة. طيب، ما حكايتها؟ هذه الأسماء الخمسة لها إعراب خاص بها، لها إعراب خاص بها. ما إعرابها؟ علامات إعراب الأسماء الخمسة. هذه الأسماء تعرب بالحروف لا بالحركات. قلنا إن الضمة حركة، الفتحة حركة، الكسرة حركة، هذه حركات. وهذه الأسماء الخمسة إنما تعرب بالحروف لا بالحركات، وهذا له شروط عندنا، لكن ترفع وعلامة الرفع الواو، وتنصب هذه الأسماء وعلامة النصب الألف، وتجر وعلامة الجر الياء. يبدو أننا أمام علامات أصلية أم فرعية؟ الأصل أننا نرفع بالإيه؟ بالضمة حركة، فصارت إيه؟ واوا، حرفا، تعرب بالحرف. وفي النصب كنا ننصب وعلامة النصب الفتحة، صارت الفتحة إيه؟ ألفا، حرفا، لا حركة. وعلامة الجر الإيه؟ الياء. مثل لذلك، أبوك ذو فضل عليك. أبوك هذا مبتدأ، وذو هذا خبر، والمبتدأ والخبر مرفوعان. تقول مرفوع، ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الواو. هل هي علامة أصلية؟ لا، هي علامة فرعية نيابة عن الضمة. لماذا رفعته بالواو؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. فهذا مرفوع وعلامة رفعه الواو. لو قلت إن أخاك من واساك، أخاك اسمه إن وحكمه النصب منصوب، ما علامة نصب الألف؟ نيابة عن نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. ويجر بالياء. تقول سلمت على أخيك، فعلى حرف جر، أخيك اسم مجرور بعلى، ما علامة جره؟ علامة جره الياء نيابة، نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الخمسة. إذن هذه الأسماء إذا جاءت مرفوعة فعلامة رفعها الواو، وإذا جاءت منصوبة فعلامة نصبها الألف، وإذا جاءت مجرورة فعلامة جرها الياء. هذا الإعراب له شروط؟ نعم له شروط. يعني لا تعرب الأسماء الخمسة، لا تعرب الأسماء الخمسة. هذا الإعراب رفعا بالواو، نصبا بالألف، جرا بالياء، إلا بشروط مخصوصة. إذا توفرت الشروط، إذا جاء الاسم في هذه الشروط، أعربناها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. وهنا سؤال يطرح نفسه، ما هي الشروط التي تجعلنا نعرب هذه الأسماء بالحروف الواو الألف الياء لا بالحركات؟ ما هي هذه الشروط؟ شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف. اشترطوا أن تكون هذه الأسماء الخمسة مفردة، يعني دل على الواحد مفردة. فنقول أخوك الأكبر له فضل عليك، احترمه. هذا مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. إذا سئلت لماذا رفعته بالواو، تقول كلمة أخوك هذه مفردة، دل على الواحد فهي مفردة. ولك أن تعترض فتقول فإن دلت على، دلت على مثنى أو جامع، نقول لن نرفعها بالواو، وإنما سوف نعربها إعراب المثنى إن كانت مثنى، ونعربها إعراب الجمع إن كانت جمعا. إن دلت على مثنى أو جمع أعربت إعرابه. مثل لذلك، لو قلت لي أبوان رحيمان، أو قلت إنما المؤمنون إخوة، فطلب منك إعراب أبوان أو إخوة، تقول أبوان هذا مثنى، وقع هنا مبتدأ مؤخر، والمبتدأ مرفوع، فما علامة الرفع؟ علامة رفع أبوان علامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. إذن لما جاءت الكلمة، كلمة أب مثناة، أعربت إعراب المثنى. إنما المؤمنون إخوة، هذا خبر والخبر مرفوع، ما علامة الرفع هنا؟ علامة رفعه، هل هذا من الأسماء الخمسة؟ نقول لا، إخوة جمع، وقد اشترطنا أن تكون الكلمة دل على الإيه؟ على الواحد فإخوة جمع، وهو جمع تكسير. ما نوع هذا الجمع؟ جمع تكسير، يرفع بماذا؟ يرفع وعلامة رفع الضمة، ولذلك نحن نقرأها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، إخوة علامة رفعه الإيه؟ الضمة. ملخص هذا أنه مشترط أن تكون مفردة، فإن جاءت الكلمة مثناة أو جمعا أعربت إعراب المثنى إن كانت مثنى، وأعربت إعراب الجمع إن كانت جمعا. اشترطوا أيضا أن تكون هذه الكلمة مضافة، مضافة. فلو قلت هذا أب فهذا خبر، خبر مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة. لماذا لم ترفعوه بالواو؟ لأنه وإن كان مفردا إلا أنه لم يضف، يعني ليس بعده مضاف إليه. نحن نريد اسما مفردا يعني دلا على الواحد ثم تضيفونه. نضيفه لماذا؟ يمكن أن تضيفه إلى اسم ظاهر فتقول ذو العلم له قدر عندنا. ذو العلم، ذو مبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، والعلم مضاف إليه مجرور. تقول أبو بكر أول الخلفاء، فأبو مبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو، وبكر مضاف إليه. إذن أضفت هنا في هذين المثالين إلى اسم ظاهر، أو تضيف الاسم إلى ضمير فتقول أبوه محمد، أبوه كبير في السن، شيخ. أبوه لقد أضفته إليه إلى الضمير هذا، فهو من الأسماء اللي مرفوع وعلامة رفعه الواو. ولو كان منصوبا لنصبناه بالألف فقلنا إن ذا أو إن أبا أو إن أباه، ولو كان مجرورا لجررناه بالإيه؟ بالياء، لأنه مفرد ومضاف سواء أضيف إلى اسم ظاهر أو أضيف إلى إيه؟ إلى ضمير. لكننا نقول إن الإضافة هذه مضاف إلى غير ياء المتكلم، أضيفوه إلى اسم ظاهر أو أضيفوه إلى ضمير، لكن احذروا أن تضيفوه إلى ياء المتكلم وتعربوه من الأسماء الخمسة. لو قال واحد مثلا أبي قلبه رحيم، قلنا كلمة أبي عبارة عن أب ثم أضفنا لها ياء المتكلم، فكيف ستعرب؟ هذه لن تعرب إعراب الأسماء الخمسة لأنها أضيفت. يعني هات الشروط، هل هي مفردة؟ نعم مفردة أبي. هل هي مضافة؟ نعم مضافة، لكن إضافتها إلى ياء المتكلم. وهنا قالوا تضاف لكن لا تضاف إلى ياء المتكلم. أعرب أب، هذا مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة. هل الضمة إذا قلت أبي تظهر؟ الضمة المقدرة، هذا مر بكم، تستطيعون أن تعللوا لماذا قدرت الضمة على كلمة أبي؟ هذه ياء المتكلم، يناسبها أن يكون الحرف إيه؟ مكسورا. الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة، حركة المناسبة. وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. لم تعرب هذه الكلمة إعراب جمع المؤنث اللي جمع أقصد لم تعرب هذه الكلمة إعراب الأسماء الخمسة لأنها مضافة إلى ياء المتكلم. كما اشترطوا أن تكون مكبرة أي ليست مصغرة. عندنا في الصرف ظاهرة صرفية اسمها التصغير، هذا قلم، لكن إن رأيت قلم رصاص صغير في يد ابنك تقول هذا قليم، قليم يعني قلم صغير، هذا كتاب وهذا كتيب، هذا منزل، منزل واسع كبير، وهذا منيزل. فهذا هو التصغير. فالكلمة نحتاج أن تكون مكبرة. فلو قال واحد لآخر أنت أخي، أخي أنت أخي، تصغير إيه؟ أخ، أخي، ويقول أخي، فهذه الكلمة صغرت. فعند الإعراب نقول أنت مبتدأ ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أخي خبر، والخبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور حركة المناسبة، وهو مضاف وياء المتكلم. يعني لو قال هذا أخي يبقى علامة الرفع الايه؟ الضمة، الضمة هنا ظاهرة، هذا أخي وهذا أبي. لكن إن قال أنت أخي، إذن عندنا ياء الإضافة مضغمة في ياء التصغير والياء التي هي ثالث حرف في الكلمة، يبقى أخي في إضافة، لكن أخي ليست فيه إضافة. فلو قلنا هذا أخي يبقى علامة الرفع الضمة الظاهرة. ببساطة شديدة الأسماء الخمسة أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال لابد أن تكون مفردة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم وأن تكون مكبرة. بالنسبة للإضافة الأسماء الخمسة تضاف إما إلى اسم ظاهر أو تضاف إلى إلا كلمة ذو، فإن كلمة ذو بمعنى صاحب لا تضاف إلا إلى اسم ظاهر. ولذلك عندما كتبنا الأسماء الخمسة، ما الأسماء الخمسة؟ قلنا أبوك، أخوك، حموك، فوك، لم نقل ذوك، وإنما قلنا ذو مال، لأنها تضاف دائما إلى اسم إلى اسم ظاهر. تدريب نتدرب فيه على ما يعرب إعراب الأسماء الخمسة وما لا يعرب إعراب الأسماء الخمسة مع تعليل ذلك، فننظر في الأسئلة ونحاول أن احنا نجيب. هيا بنا نتدرب على الأسماء الخمسة، على إعراب الأسماء الخمسة. ولازلنا نقول مواقع الكلمة، أنا أساعدك في موقع الكلمة، ولكن أنت عليك أن تستنتج علامة الإعراب. أعرب أو استخرج الأسماء الخمسة وأعربها، هذا سؤال. قال الله تعالى قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أين الأسماء الخمسة؟ أخوه وأبينا وأبانا. لا يوصف يوصف هذا مبتدأ، وهذا عطف على المبتدأ، والمبتدأ مرفوع فهو معطوف مرفوع. قل لي ما علامة الرفع؟ سوف تنتظر. تقول أخوه مفرد وهو مضاف، والإضافة إلى غير ياء المتكلم، والكلمة مكبرة وليست مصغرة. إذن هذا من الأسماء الخمسة، سوف يعرب رفعا بالواو، نصبا بالألف، جرا بالياء، وهي علامات فرعية. موقعه هنا مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو نيابة عن الضمة التي هي علامة الأصل. الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، يعني كلمة أخو هذه مضاف، والضمير احنا قلنا إن الضمائر كلها مبنية، والضمير مبني على ما تنطقه به. أخوه مبني على الضم، في محل المضاف إليه يكون مجرورا، إذن هو في محل جر مضاف إليه. أحب إلى أبينا، سهل أن تعرب أنت كلمة أبينا، ألا حرفه إلى حرفه جر، أبينا اسم مجرور بإلى. ما علامة الجر وعلامة جره؟ الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. أبينا مفرد، نعم، مضاف، نعم، الإضافة إلى غير ياء المتكلم، نعم، هذه ناء المتكلمين، والكلمة مكبرة، نعم، ولذلك جررناها بكلمة بالياء. إن أبانا، مر علينا أن إن حرف ينصب اسمه، أبانا اسم إن منصوب، ما علامة النصب؟ علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. هذه الألف هي علامة النصب، وهو مضاف، والضمير المتصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. يبدو أن الآية جاءت بالأسماء الخمسة، الآية يبدو أن الآية جاءت بالأسماء الخمسة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، فصارت شاهدا على رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. لماذا لم يعرب ما تحته خط بالحروف فيما يلي؟ إن هذا أخي له 99 نعجة، إنما المؤمنون إخوة، أبي لا يقصر في حقنا، كلمة أخي لماذا لم تعرب هذه الكلمة بالحروف؟ سنعربها بالحركات، لأنها وإن كانت مفردة ومضافة إلا أن إضافتها إلى ياء المتكلم أخي. طب إنما المؤمنون إخوة، لماذا لم تعرب هذه الكلمة بالواو رفعا؟ سوف نعربها بالضمة رفعا. لماذا؟ لأنها ليست مفردة، ليست مفردة، نريدها مفردة. أبي هذه الكلمة، هذه مصغرة، أبي تصغير ماذا؟ تصغير أب. إذن الأسماء الخمسة، خمس أسماء في اللغة: أبوك أو أبو بكر، أخوك أو أخو العلم، حماها، الكلمة دي معناها حموا المرأة، هم أقارب الزوج، أقارب الزوج، وقيل أقارب الزوجة، يعني كما نقول نحن فيما درج عليه الناس حماي أو حماها، قالوا هذا جائز، لكن الأصح يعني أن يقال حماها، فهم أقارب أقارب الزوج بالنسبة للمرأة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل: أرأيت الحم؟ يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ يعني دخول أقارب الزوج على الزوجة في غياب زوجها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، يعني دخول الحم، لأن يدخل الحم على المرأة في غياب زوجها كدخول الموت عليها. فالموت ماذا يفعل الموت في الأجساد؟ يفسدها، تنتن رائحتها. كذلك أيضا دخول أقارب الزوج، لأن الفساد من ناحيتهم أسرع إلى إلى المرأة. فلذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام من دخول أقارب الزوج على المرأة في غياب زوجها أو محارمها. نعود إلى الدرس. الأسماء الخمسة سترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، لكن بشروط: تكون مفردة، ليست مثناة ولا جمعة، تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تكون أن تكون مكبرة. هذه الأسماء الخمسة بعضهم يقول هي ستة، هناك اسم سادس وهو هنوكا. فما معنى هنوكا؟ يقولون هذا الاسم اسم لما يستقبح، أو قالوا هو يعني اسم على يعني عضو الإنسان أو غيره، فهنوكا. لماذا يعني تتركه كثير من كتب النحو؟ لأن هذه الأسماء الخمسة الأفصح فيها لغة الإتمام، وهذا الأفصح فيه لغة النقص. يعني أنا أكلمك الآن على لغات عند العرب في الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، أذكرها ببساطة حتى تفهم أن الأفصح في هذا الاسم هو لغة النقص. الأسماء الخمسة، العرب عندما تتكلم بالأسماء الخمسة فلهم فيها لغات، لهم فيها لغات. فلغة الحجاز، وبها نزل القرآن، بها نزل التنزيل، لغة الإتمام، الاسم على ثلاثة حروف: إن كان مرفوعا فهو أخو، إن كان منصوبا فهو أخا، وإن كان مجرورا فهو أخي، ثم نضيفه أخوك، أخاك، أخيك. وبه جاء التنزيل القرآن الكريم جاء بهذه اللغة. وقد مثلنا لكم في التدريب السابق لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا، إن أبانا، هذه لغة أهل الحجاز، فهم يرفعون الأسماء الخمسة بالواو وينصبونها بالألف ويجرونها بالإيه؟ بالياء، وهي أفصح اللغات، أفصح اللغات في خمسة الأسماء، الأسماء الخمسة. في لغة اسمها لغة النقص، لغة النقص، ولغة النقص يقولون هذا أبوك، فيجعلون الكلمة على حرفين فقط، الهمزة والإيه والباء، وبالتالي يعربونها بالإيه بالحركة، فيقولون هذا أبوك، رأيت أبك، مررت بأبك، يعني من العرب من تكلم بإيه؟ من تكلم بهذا، ويسمون هذه اللغة لغة الإيه؟ النقص. لماذا يسمونها لغة النقص؟ لأن الكلمة على إيه؟ على حرفين، وهذه الكلمة على ثلاثة إيه؟ أحرف. اللغة الأخرى هي لغة البناء على الألف، يجعلون هذه الكلمات ملازمة للألف رفعا ونصبا وإيه وجرا، فيقولون هذا أباك، ورأيت أباك، ومررت بأباك. طبعا أنتم ستفرحون لهذه اللغة يثبتون الألف. طيب هذا أعرب، أبك بالضمة وأبك بالفتحة وأبك بالإيه بالكسرة، طب هذا كيف سيعرب أباك؟ يقول إن أبدي كالاسم المقصور، دنيا صغرى كبرى، كيف كنتم تعربون الاسم المقصور؟ بالضمة المقدرة، بالفتحة المقدرة، بالكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، فهذا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لإيه؟ المقدرة. طب أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، بأبك بأباك اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسر لإيه؟ المقدرة. فما أفصح اللغات في الأسماء الخمسة؟ أفصحها هي لغة الإيه؟ الإتمام، لغة الإيه؟ الإتمام، وبها جاء القرآن للكريم. لغة كلمة هنوك، يعني الأفصح هنا، الأفصح هنا الإتمام، الأفصح في هذه الكلمة لغة النقص، فيقولون هذا هنوك، وفي حالة النصب يقولون هنك، وفي حالة الجر يقولون إيه هانك. فلما كان الأفصح فيها أنها تكون ناقصة، يعني على حرفين، وترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، أخرجوها من الرفع بالإيه بالواو والنصب بالألف والجر بالإيه بالياء، وجعلوا الأسماء إيه جعلوا الأسماء إيه خمسة، لأن الأفصح في هذا الاسم أن يكون ناقصا ويرفع بالإيه ويرفع بالحركات. يعني هذا أنا يعني لا أريد أن أعسر عليك، ولكنني أريد أن أنبهك، لأنك تسمع أسماء ستة، أسماء خمسة، هي الأسماء ستة، لكن هذا الاسم الأفصح فيه لغة النقص، وعندما يتحدثون عن الأسماء الخمسة، لأن الأسماء الخمسة الأفصح فيها لغة الإتمام، وأنها ترفع بشروط خاصة بالواو وتنصب بالألف وتجر بالإيه تجر بالياء تجر بالياء. يبدو أننا يعني قد انتهينا الآن من الأسماء الخمسة. قبل أن تعرب كلمة من الأسماء الخمسة لابد أن تتأكد من شروطها، فإن توفرت الشروط في الكلمة فهي مفردة مضافة إلى غيرها المتكلم مكبرة، ففي هذه الحالة ارفعها بالواو، انصبها بالألف، جرها بالياء. إذا فقدت شرطا من الشروط فسوف تعرب بالحركات بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.